بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الخامس عطف النسق، وهو بالواو لمطلق الجمع، وبالفاء للجمع والترتيب والتعقيب، وثم للجمع والترتيب والمهلة، وبحتى للجمع والغاية، وبأم المتصلة وهي مسبوقة بهمزة التسوية أو بهمزة يطلب بها، وبأم التعيين وهي في غير ذلك منقطعة أو مختصة. منقطعة مختصة بالجمل ومرادفة لبل، وقد تضمن مع ذلك معنى الهمزة، وبأو بعد الطلب للتخيير أو الإباحة، وبعد الخبر للشك أو التشكيك أو التقسيم، وببل بعد النفي أو النهي لتقرير متلوها وإثبات نقيضه لتاليها كلاكن، وبعد الإثبات والأمر لنقل حكم ما قبلها لما بعدها، وبلا للنفي، ولا يعطف غالبا على ضمير رفع، ولا يؤكد بالنفس أو بالعين إلا بعد توكيده بمنفصل أو بعد فاصل ما، ولا على ضمير خفض إلا بإعادة الخافض. وأقول: معنى كون الواو لمطلق الجمع أنها لا تقتضي ترتيبا ولا عكسه، يعني عكس الترتيب، ولا معية، بل هي صالحة بوضعها، يعني بأصل وضع العرب لها لذلك كله. فمثال استعمالها في مقام الترتيب قوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني هم على هذا الترتيب الزمني: أولا إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم إسحاق، ثم يعقوب، ثم الأسباط، على هذا الترتيب التاريخي الزمني. إذن هنا جاءت للترتيب. ومثال استعمالها في عكس الترتيب نحو: وعيسى وأيوب، أيوب ثم عيسى، وأيوب تاريخيا كان قبل عيسى. قال تعالى: كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. إليك هو محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء الذين من قبله هم قبله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ذكر الأنبياء من بعده، فهنا على عكس إيش؟ ترتيب، عكس الترتيب. وقال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، نفس الشيء، الأمم السابقة هؤلاء قبل فذكروا ثانيا. نعم، فهنا على عكس الترتيب. لو جاء على الترتيب لقال: اعبدوا ربكم الذي خلق الذين من قبلكم والذي خلقكم، هذا على الترتيب. وقال تعالى: اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هنا يعني وجد الدلالة، يعني طبعا هذا يحتاج أن نسلم أن صلاتهم نفس صلاتنا يعني، لكن أنه إيش؟ من باب أن السجود بعد الركوع المفروض يكون بعد الركوع، فهنا ذكر السجود ثم ذكر الركوع، فهذا من باب عكس ترتيب. عكس الترتيب. نعم. وبعض العلماء يقول إن صلاة الأمم السابقة كانت تشبه صلاتنا لكنها تغيرت بعد التحريف، بعض العلماء يقول هذا، وهذا يحتاج إلى دليل يعني، الله أعلم. ومثال استعمالها في المصاحبة نحو: فأنجيناه ومن معه في الفلك، هذا يفيد المصاحبة، يعني كلهم نجوا معا. ونحو: فأخذناه وجنوده، يعني مع جنوده. ونحو: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني مع إسماعيل، فهذا يفيد ماذا؟ المصاحبة. إذن تأتي الواو للترتيب، وتأتي لعكس الترتيب، وتأتي للمصاحبة. فلما تقول: جاء زيد وعمر، تحتمل كم معنى؟ ثلاثة: أن زيدا جاء قبل عمر، أن عمرا جاء قبل زيد، أنهما جاء معا. الترتيب عكس الترتيب، المعية. الواو تحتمل هذا كله. ومثال إفادة الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والمهلة قوله تعالى: أماته فأقبره، هذا مثال الفاء، ثم إذا شاء أنشره، ذكر الموت ثم أعقبه بالإقبار مباشرة، لأنه بعد الإماتة ماذا يحصل؟ أقبر. الإقبار مباشرة كما هي السنة. طيب، ثم إذا شاء أنشره، إنشار الإنسان يعني البعث والنشور، هذا متى يكون؟ متراخي يعني. متراخي. إذن جاء القرآن بترتيب أصل اللغة، فعطف الإقبار على الإماتة بالفاء، والإنشار على الإقبار بثم، لأن الإقبار يعقب الإماتة. عندك مكتوب يعتب، وهذا خطأ مطبعي، لأن الإقبار يعقب الإماتة كما هي السنة، والإنشار يتراخى عن ذلك، نشر الإنسان من قبره متراخي. ومعنى حتى للغاية، ما معنى الغاية؟ قال: وغاية الشيء نهايته. أقول لك هذا المكان غاية للمتسابقين، يعني نهاية السباق، وغاية الشيء نهايته، والمراد أنها تعطف ما هو نهاية في الزيادة أو القلة. والزيادة إما في المقدار الحسي كقولك: تصدق فلان بالأعداد الكثيرة حتى الألوف الكثيرة. الألوف معطوف على الأعداد، والمعطوف على المجرور مجرور، وهذا زيادة أم قلة؟ الألوف زيادة، وزيادة في المقدار. وهذا المقدار حسي أم معنوي؟ معنوي حسي. حسي لأن الدراهم أشياء محسوسة، الأموال أشياء محسوسة. طيب، أو في المقدار المعنوي كقولك مات الناس حتى الأنبياء. الأنبياء معطوف على الناس ومعطوف على المرفوع مرفوع، وهذه زيادة، وهو زيادة في المقدار ليس الحسي وإنما المقدار المعنوي، لأن الأنبياء ماتوا عليهم الصلاة والسلام فمقدارهم معنوي، مكان معنوية، مقدار معنوي لهم. مات الناس حتى الأنبياء، ومعنى هذا الكلام لما تقول مات الناس حتى الأنبياء، ومعنى معناه أن الموت لم يترك أحدا حتى الأنبياء الذين هم أشرف الناس وأفضل الناس وأعلى الناس قد أعلى الناس قدرا، مع ذلك ماتوا. وكذلك القلة تكون تارة في المقدار الحسي. الآن القلة العكس، قد تكون قلة في المقدار الحسي وقد يكون قلة في المقدار المعنوي، يعني الخسة. طيب، كقولك الله سبحانه وتعالى يحصي الأشياء حتى مثاقيل الذر، هذا إيش في القلة، ونوع القلة في المقدار الحسي، هذه أمور حسية. مثاقيل معطوف على الأشياء والمعطوف على المنصوب منصوب، وهو مضاف والذر مضاف له، والذر هو صغار النمل. وتارة في المقدار المعنوي كقولك زارني الناس وحتى الحجامون، يعني أي حتى من يعمل في الحجامة. فالحجام معطوف على الناس ومعطوف على المرفوع مرفوع رغم رفع الواو، وهذا لأن مهنة الحجامة تعد اجتماعيا من أخص المهن. وشرعا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسب الحجام خبيث، والعلماء لهم كلام في معناه وفي يعني تفاصيله. ولذلك بعض المناطق يعني إلى الآن يعني في بعض الدول العربية لا يزوجون الحجامين ولا الحلاقين وما شابه ذلك. وأم على قسمين، انتهينا من إيش؟ انتهينا من واو، انتهينا من حتى، الآن انتقل إلى أم. أم حرف عطف وهي على قسمين، وأم على قسمين متصلة ومنقطعة، وتسمى أيضا منفصلة. فالمتصلة هي المسبوقة، هي المسبوقة إما بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها. نعم، همزة التسوية وهي التي تساوي بين شيئين. نعم، وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها، يعني تستطيع أن تؤوله بمصدر، نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أم هذه حرف عطف، وهي وقعت بين شيئين يصح تأويله إلى مصدر، جملة أنذرتهم جملة فعلية، أم لم تنذرهم جملة فعلية. ألا ترى أنه يصح أن يقال سواء عليهم الإنذار وعدمه، يعني عدم الإنذار، فأولت أنذرتهم إلى إنذار الذي هو مصدر أنذر، يقال هذه الهمزة إيش؟ همزة التسوية، يعني إيش؟ إنذارك وعدمه سواء، أي تساوي بين الطرفين، هذا همزة التسوية. نعم، وهي المسبوقة إما بهمزة التسوية، همزة التسوية هي أأنذرتهم. نعم، وفي همزتان، همزة أنذر وهمزة التسوية. نعم، ألا ترى أنه يصح أن يقال سواء عليهم الإنذار وعدمه، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور أم المتصلة، قال أو بهمزة، يعني أن تكون مسبوقة بهمزة، هذه الهمزة يطلع بها وبأم التعيين، نحو أزيد في الدار أم عمرو، هذا متى تقوله؟ إذا كنت متأكدا من وجود أحدهما ولكنك تطلب منه التعيين. وسميت أم في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما، يعني هل تقول سواء عليهم أأنذرتهم وتسكت؟ لا. هل تقول أزيد في الدار ثم تسكت؟ لا. هل يقال طيب أزيد في الدار أم لا؟ نعم، على كل حال هو لا يصح الاستغناء بأحدهما عن الآخر. نعم، أنت تقول أزيد في الدار أم تقول أفي الدار زيد؟ أفي الدار زيد. الذي يذكره أنهم يقولون أنه متى ما تقول أزيد في الدار إلا إذا كنت ستأتي بأم، لأن هذه ستكون يحتاج إلى شيئين تقارن بينهما. لكن إذا كنت تسأل عن وجود زيد فتقول أفي الدار زيد، ينظر في هذه بكل حال. طيب هي ليست محل البحث الآن، لكن المهم أنها هي تسمى متصلة لأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. والمنقطعة ما عدا ذلك وهي بمعنى بل، تختلف أمر متصلة عن منقطعة. المنقطعة معناها بل، يستطيع أن تحذفها وتضع مكانها بل، وقد تتضمن مع ذلك معنى الهمزة وقد لا تتضمنه. فالأول نحو أم اتخذ مما يخلق بنات، أي بل اتخذ بهمزة مفتوحة مقطوعة للاستفهام الإنكاري، ولا يصح أن تكون في التقدير مجردة من معنى الاستفهام المذكور، وإلا لزم إثبات الاتخاذ المذكور وهو محال والعياذ بالله. يعني يصبح المعنى اتخذ ويكون إخبار بأن الله عز وجل اتخذ مما يخلق بنات. لذلك يجب أن نقول إنه متضمن معنى إيش؟ معنى الهمزة، معنى الهمزة الذي هي الاستفهام. فنقول إن المعنى بل اتخذ الله عز وجل مما يخلق من خلقه بنات. إذن هنا الصورة الأولى أن يقدر فيه معنى الاستفهام. الصورة الثانية والثانية كقوله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أي بل هل تستوي الظلمات والنور، وذلك لأن أم اقترنت أصلا بيش بهل، فلا حاجة لتقديرها بالهمزة. نعم نعم موجودة أصلا هل، فلا نحتاج أن نقدر لها الهمزة. فهل هذه أغنت عن تقدير الهمزة. وأولها أربعة معان، أحدها تخيير نحو فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالمكفر يحتاج يخير بين هذه الكفارات، هذا التخيير. والثاني الإباحة كقوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الطلب. إذا جاء بعد الطلب فحينئذ نحمل أو إما على التخيير وإما على الإباحة. نعم قد يقول قائل وأين الطلب في الآيتين فكفارته إطعامه ولا على أنفسكم أن تأكلوا. أن تأكلوا وإطعامه ظاهره لفظه لفظ الخبر، ولكن معناه أمر، معناه الأمر. أليس معنى فكفارته معناه أطعم 10 مساكين، صح ولا؟ وكذلك لا جناح عليكم أن تأكلوا، يعني كلوا من بيوتكم إن شئتم أو من بيوت آبائكم أو من بيوت أمهاتكم. فهذان آيتان وإن كان لفظهما لفظ الخبر إلا أن معناهما الطلب، معناهما الأمر. لذلك المصنف قال وهذان المعنيان يعني التخير والإباحة لها أي لأم إذا وقعت بعد الطلب أو. نعم التي هي أو، نعم عفوا التي هي أو إذا وقعت بعد الطلب. طيب وما الفرق بين التخير والإباحة؟ أن الإباحة يجوز، يجب أن يفعل أحدهما، بينما الإباحة قالوا الفرق بينهما أن الإباحة لك أن تجمع بينهما، لك أن تجمع بينهما. أما في التخير لا يمكن، لا يجوز الجمع بينهما. تزوج هندا أو أختها، هذا إيش؟ التخير، لأنه لا يجوز الجمع بين أختين. لكن جالس الحسن أو ابن سيرين هذا إباحة، لأنه يجوز لك الجمع بينهما. والثالث الشك، الشك يكون من المتكلم، أما التشكيك يكون للمخاطب. والثالث الشك نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم يشكون لا يعرفون كم. والرابع التشكيك، التشكيك أنت تعلم أنت متيقن لكنك تشكك المخاطب، وهو الذي يعبر عنه بالإبهام، يعني تبهم وتغمض على المخاطب نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهذا الكلام يقوله الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولونه للمشركين. فهل الصحابة يشكون في كونهم على هدى أو في ضلال مبين؟ لا يشكون قطعا، وإنما هم يشككون المشركين كي يتأملوا في حالهم لعلهم يهتدون. وهذا أسلوب نسأل المناظرة، ويمثل بهذه الآية في علم المنطق وفي علم الجدل، أن يعني القرآن يعلم المؤمنين أسلوب من أساليب الجدل والنقاش. وهذان المعنيان لها إذا وقعت بعد الخبر، لأن هذه الآية لبثنا أو يوما أو بعض يوم وقعت بعد خبر، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقعت بعد خبر لم تسبق بأمر، يعني سبقت بجملة خبرية ولم تسبق بجملة إنشائية. نعم، إذن الخلاصة إيش؟ إذا وقعت أو بعد الطلب فهي للتخيير أو لباحة، وإذا وقعت أو بعد الخبر فهي للشك والتشكيك. نعم، أما بل فيعطف بها بعد النفي أو النهي، ومعناها حينئذ تقرير ما قبلها بحاله، يعني أنك تترك ما قبلها بحاله كما هو، وإثبات نقيضه لما بعدها، نحو ما جاءني زيد بل عمرو. من جاء؟ من الذي جاء؟ عمرو. نعم، وما قبلها لم يأتي، باق على حاله، يعني منفي عنه المجيء، باق على حاله. ولا يقوم زيد بل عمرو هو الذي يطلب منه القيام. وبعد الإثبات أو الأمر، ومعناها حينئذ نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها، وجعل الأول كالمسكوت عنه، كأنك لم تتعرض لذكره. نعم، مثاله من لم يمثل عليه هو، مثاله جاء زيد بل عمرو. ابن هشام يقول إن بل قد تأتي بعد الإثبات، لم يمثل عليه هو، لكن مثاله جاء زيد بل عمرو. طيب من جاء؟ عمرو. وزيد صار في حكم المسكوتين. هذا مثال بعد الإثبات. وكذلك بعد الأمر أقول أكرم زيدا بل عمرا، هذا بعد الأمر. فالطلب الآن منصب على عمرو، وزيد في حكم المسكوتين. هذا معنى نقل الحكم الذي قبلها للاسم الذي بعدها، وجعل الأول كالمسكوت عنه، الأول الذي هو زيد في المثال، والثاني هو عمرو. وأما لكن فلا يعطف بها إلا بعد النفي أو النهي. ما معناها؟ ومعناها كمعنى بل. وعن الكوفيين جواز العطف بها بعد الإثبات قياسا على بل. ابن هشام يقول هي لا تأتي بعد نفي أو نهي، لكن هل تأتي بعد إثبات؟ فيه خلاف. الكوفيون يقولون يجوز أن يأتي بعد الإثبات. وأباه، يعني رفضه، وأباه غيرهم. لماذا؟ لأنه لم يسمع، وهذا ينبغي أن يوقف فيه عند القياس. والكوفيون أشبه بالأهل الرأي، نعم، يعني هم يستعملون قياس كثيرا، الكوفيون في مسائل كثيرة. هم نعم هم يقولون عن مظاهرية أهل الناس، لكن أيضا أحيانا وكثيرا من الأحيان يسلكون مسلك أهل الرأي، فيجوزون، تجد أنهم يجوزون أشياء لم تسمع، كلهم بابش قياس. فهم هنا قاسوا ورود بل على النفي والنهي، قاسوه على الإثبات الذي لم يسمع، ولهم في هذا نظائر كثيرة. أما البصريون فهم أهل الأثر. ممكن هاي من باب الاستصحاب. استصحاب الأصل. ممكن أيضا يكون من باب الاستصحاب. طيب، وأما لا فإنها لنفي الحكم الثابت لما قبلها عما بعدها، هذا واضح، فلذلك لا يعطف بها إلا بعد الإثبات، لأن تريد أن تنفي. وذلك قولك جاءني زيد، هذا إثبات، ثم تستعمل لا فتقول لا عمرو. فإذا من الذي جاء؟ زيد، ونفي المجيء عن عمرو. ومثال العطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بالضمير المنفصل، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. كان أصلا يقول لقد كنتم وآباؤكم، لكن لما كان لا يجوز عطف الاسم الظاهر الذي هو آباؤكم على الضمير في قوله كنتم، جيء بالضمير وجوبا، فجيء بهذا الضمير اللي هو الضمير رفع، نعم، بعد الضمير المتصل الأول. إذن آباؤكم معطوف على التاء في كنتم، وأنتم هذه ما فائدتها؟ التوكيد. نعم، إذا قال هو مثال العطف على الضمير المرفوع يقصد إيش؟ كنتم على الضمير المرفوع المتصل، لأن التاء متصلة بكنتم، نعم، بعد التوكيد بالضمير المنفصل الذي هو من؟ أنتم. ومثاله بعد الفصل بالمفعول يدخلونها ومن صلح. فمن عطف على الواو من يدخلونها، لأن الواو جماعة، فهم يدخلونها، ومن صلح أيضا يدخلونها، فهذا معطوف عليه. طيب، فمن عطف على الواو من يدخلونها، فماذا حصل؟ فصل بين المعطوف والمعطوف عليه. من الفاصل؟ الهاء الذي هو مفعول به، الذي هو مفعول به. نعم. فمن عطف على الواو من يدخلون، وجاز ذلك للفصل. هل يجوز الفصل بين العطف بين المعطوف والمعطوف عليه؟ نعم يجوز في صورة أو في صور منها إذا كان الفاصل هو مفعول به، وجاز ذلك للفصل بينهما بضمير المفعول. ومثال العطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت وأبو بكر. أبو بكر معطوف على التاء في كنت، فعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل من دون أن يأتي بإيش؟ أفعل به فاصل، من دون أن يأتي بفاصل، من دون أن يأتي بفاصل. الفاصل قبل غير تقدم إما ضمير شو اسمه، إما ضمير منفصل مرفوع مثل أنتم، أو كان الفاصل إيش مفعول به في يدخلونها ومن صلح. طيب، قال: ومثال العطف من غير توكيد ولا فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر. نعم. وقول بعضهم: مررت برجل سواء والعدم. فسواء صفة لرجل وصفة المجرور مجرور، وهو بمعنى مستو، سواء بمعنى مستو، وفيه ضمير مستتر لأنه اسم فاعل، يكون مستوي اسم فاعل، واسم فاعل يطلب فاعلا، وفيه ضمير مستتر عائد على رجل تقديره هو هذا فاعل. طيب، والعدم معطوف على ذلك الضمير، أي على ضمير من؟ على ضمير مستوي الذي هو الفاعل، فيكون عدم معطوف على الضمير الذي هو فاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع. هل هذا الأسلوب يجوز؟ هل هذا يعني هو ورد، لكن هل هو قياسي أم سماعي؟ سماعي. قال: ولا يقاس على هذا، يعني يحفظ ولا قاسر. ولا يقاس عليه. هذا ورد عن بعض العرب أنهم قالوا: مررت برجل سواء والعدم، هذا يحفظ ولا يقاس عليه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يحفظ ولا يقاس عليه. طيب، قد يقول طيب قال طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس. الإشكال ليس هنا، الإشكال أن هل هذا الراوي رواه كما سمعه باللفظه، أم قد يكون رواه بالمعنى؟ هو محتمل عند النحويين. نعم. يقول: لا نجزم، قد يكون روية بالمعنى، فقد يكون الراوي والمحدث أو الصحابي رواه بمعنى، فلا يجزم بأن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نجزم أنه معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقاس على هذا خلاف الكوفيين. ومثال العطف على الضمير المخفوض بعد إعادة الخافض قوله تعالى: فقال لها وللأرض، لم يقل فقال لها والأرض، لم يعطف الأرض على الضمير المجرور، لأن هذا عند الجمهور لا يجوز، عند الجمهور لا يجوز. فما الحل؟ تريد تعطف، لابد أن تعيد الخافض، تكرر العامل، فتقول: فقال لها وللأرض، تكرر حرف الجر العامل. أيضا مثال آخر: قل الله ينجيكم منها ومن كل، لم يقل منها وكل، كرر حرف الجر. قل الله ينجيكم منها، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نعم. وقال تعالى: وعليها وعلى الفلك، ولم يقل والفلك، نفس الشاهد تحملون. ولا هذا هو جادة العرب، وهذا الوارد في القرآن أكثر. ولا يجب ذلك خلافا لأكثر البصريين. إذن أكثر البصريين يقولون إيش؟ واجب. عند ابن هشام يقول: لا يجب. ولا يجب ذلك، هذا على رأي ابن هشام، خلافا لأكثر البصريين. الجمهور يوجبون إعادة الخافض، أما عند ابن هشام وهو في ذلك متابع لابن مالك فليس ذلك بواجب، وإنما هو مستحب، بدليل قراءة حمزة رحمه الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام معطوف على الهاء في به، والمعطوف على المجرور مجرور، وقد عطف اسما ظاهرا على الضمير من دون أن يعيد إيش الخافض، لم يقل به وبالأرحام. وقد تجرأ بعض النحاء ورد هذه القراءة، قال لأنها مخالفة لقواعد اللغة فردها. وبين النحويين والمفسرين والقراء يعني كلام طويل في هذه الآية. هناك قراءة أخرى طبعا تعرفها، والأرحام، والأرحام هذا ليس فيه أشكال، بخفض الأرحام. وحكاية قطرب هذا الدليل الثاني، حكى قطرب أن بعض العرب قال: ما فيها غيره وفرسه، ما واو حرف عطف فرسي معطوف على الهاء في غيره والمعطوف على المجرور مجرور وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ما فيها ما نافية فيها جار مجرور خبر مقدم غيره مبتدأ مؤخر وهو مضاف والهاء مضاف إليه والواو حرف عطف فرسي معطوف على الهاء في غيره والمعطوف على المجرور مجرور. وهذا العربي ماذا فعل؟ عطف اسما ظاهرا على ضمير مجرور على ضمير مجرور أو في محل جار ومن دون أن يعيد الخافض. لو كان يجب أن يقول على مذهب الجمهور البصري ماذا كان يجب أن يقول؟ كان يجب أن يقول ما فيها غيره وغير فرسه لأن العامل في الأول هو إيش؟ الإضافة فيعيد العامل وهو الإضافة هذا هو كان الواجب. نعم وبمالك يقول في الألفية وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل يعني عند البصرية وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والشعر الصحيح مثبتا في النظم والشعر الصحيح في الشعر وفي النظم والنثر الصحيح مثبتا في النظم يقصد الشعر مثل قول الشاعر فاذهب فما بك والأيام فما بك والأيام. نعم والآيات هذه الواردة. ثم قلت فصل وإذا أتبع المنادى ببدل أو نسق مجرد من ألف هو كالمنادى المستقل مطلقا وتابع المنادى المبني غيرهما يرفع أو ينصب إلا تابع أي فيرفع وإلا تابع المضاف المجرد من ألف ينصب كتابع المعرب. وأقول لتوابع المنادى أحكام تخصها فلهذا أفردتها بفصل. ما علاقة هذا البحث بالبحوث السابقة؟ من باب الاتباع العلاقة بينهما هي الاتباع وإلا باب النداء قد درسناه سابقا. وأقول لتوابع المنادى أحكام تخصها فلهذا أفردتها بفصل. والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسقا يعني عطف نسق مجردا من أل فإنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان منادى. تقول في البدل يا كرزو يا سعي يا زيد كرزو بالضم. لماذا بالضم بدون تنوين؟ ما تقول يا زيد كرز لا يجوز لا يجوز إذا عربت كرز بدلا. لماذا؟ لأن البدل عن نية تكرار العامل كرر العامل يا زيد يا كرز. هل يجوز أن تقول يا كرز؟ لا المفرد العلم عطف بيان أيوة إذا كان عطف بيان نعم يجوز كرز وكرز نعم نعم يكون مراعاة لللفظ. طيب إذن ما الحكم هنا يا زيد كرزو وجوب البناء على الضم في كرزو على أنه بدل وتتعامل مع كرزو على أنه منادى مستقل كما تقول يا كرزو لو ناديته تقول يا كرزو لو لم يكن زيد موجود وكذلك يا عبد الله كرزو نفس الشيء. وفي النسق يا زيد وخالد تبنيه على الضم بالضم كما تقول يا خالد لو ناديت خالد ستقول يا خالد لن تقول يا خالدة ولا يا خالد. وكذلك يا عبد الله وخالد وخالد خالد هذا معطوف على إيش؟ زيد يا المثال الأخير وكذلك يا عبد الله وخالد هذا خالد هنا يعامل معاملة البدل يعامل معاملة المنادى المستقل المفرد على لو افرض ان عبد الله غير موجود كيف تنادي خالد؟ يا خالد تقول يا خالد حينئذ يجب ان تقول يا عبد الله وخالد. هذا حكم ايش؟ هذا حكم البدل وكذلك عطف النسق. مثال البدل يا زيد كرزو مثال عطف النسق يا عبد الله وخالد لكن بشرط ليس مطلقا بشرط ان يكون عطف النسق مجردا من ايش؟ مجردا من ال. اما ان كان في ال ففيه وجهان لذلك قال وإن كان التابع غير بدل ونسق مجرد من أل يعني إما أن يكون ليس بدلا وإما أن يكون عطف نسق لكنه محلى بأل فهذا ما حكمه؟ قال فإن كان المنادى مبنيا فالتابع له ثلاثة أقسام ما يجب رفعه وما يجب نصبه وما يجوز فيه الوجهان. فالواجب رفعه نعت أي هذا تقدم معنا نحو يا أيها الإنسان لا يجوز أن تقول إنسانة ولا يجوز أن تقول سأراعي إيش سأراعي الإنسان هذا رعي فيه إيش اللفظ يا أي لأن يا نداء أي منادى مبني على الضم في محل نصب طيب والهاء حرف تنبيه لا محل إعراب. الإنسان طيب في ثلاث أعاريب، نعت أو بدل، قيل نعت وقيل وقيل عطف بيان وقيل بدل. طيب لذلك ابن هشام ماذا قال؟ فإن كان المنادى مبني فالتابع، تابع لفظة أعم يعني. طيب فإذا إذا قلنا نعت، لو نفرض أنه مثلا نعت، طيب فلو قلت نعت يجب أن تراعي اللفظ أم المحل؟ لفظ. ستقول الإنسان، ولا يجوز أن تقول الإنسان كأنك تراعي إيش؟ كأنك تراعي المحل. يا أيها الإنسان، وقال تعالى يا أيها الناس، وعن المزني إجازة نصبه، إجازة نصبه، لكن هل ورد في القرآن؟ لم يرد. دائما القرآن بعد يا أيها يرفع، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيتها النفس، سواء كان مؤنثا أم مذكرا. وأنه قرئ، استدل المازني بقراءة قل يا أي يا أيها الكافرين، هذه قراءة شاذة. وهذا إن ثبت، يعني هل ثبتت هذه القراءة؟ يقول إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان شديد الشذوذ، يعني شذوذ شديد حيث أنه لا يحتج به، يعني هو مخالف لما عليه جمهور العرب. هذا القسم الأول وهو واجب الرفع. الثاني والواجب نصبه التابع المضاف، مثاله في النعت نحو يا زيد صاحبة، صاحب هذا تابع ومضاف في نفس الوقت. ما نوعه من التوابع؟ نعت، صفة لزيد بأنه صاحب، صاحب عمر، نعم، فهو نعت وفي نفس الوقت هو مضاف. إذن يا زيد صاحب عمر، يا نداء، يا زيد منادى من عظم في محل نصب، صاحبة نعت لزيد مراعاة لمحل، ونعت المنصوب منصوبه مضاف وعمر مضاف إليه. هذا مثال إيش؟ النعت. ومثاله في التوكيد يا تميم كلهم أو كلكم، كلهم نعم أو كلكم، الأول مثال لضمير الغائب والثاني ضمير مخاطب، نعم، فهذا واجب النصب، نعم. ووقع في شرح القطر وقع هنا خطأ مطبعي نبهنا عليه، يحدث ربك يعني، يحدث ربك يعني، جاء ضبطه الطابع بالضمة، نعم. وهو ماذا قال؟ والواجب إيش؟ نصب، نصبه. طيب إذن يجب النصب، تقول سواء كنت مخاطب الغائب أو كان المخاطب. يا تميم كلهم مراعاة المحل، أو كلكم أيضا مراعاة للمحل، هذا إعرابه توكيد، توكيد لتميم وتوكيد المنصوب منصوب مراعاة للمحل. ومثاله في البيان، يعني عطف البيان، يا زيد أبا عبد الله، أبا عطف بيان من زيد وقد روعي فيه المحل، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلت نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وعبدي مضاف إليه. والجائز فيه الوجهان التابع المفرد نحو يا زيد الفاضل، هذا نعت وهو مفرد يعني لم يضف، بخلاف يا زيد صاحب عمري فهو مضاف، هذا الفرق. إذن لك أن تقول يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضلة، كلاهما صحيح، يا زيد الكريم، يا زيد الكريمة، الرفع مراعاة الضم مراعاة لللفظ، والنصب مراعاة للمحل. ويا تميم أجمعون وأجمعين، ويا سعيد كرز وكرزا، هذا كرز ما إعرابه؟ عطف بيان مراعاة للفظ، وكرزا مراعاة للمحل. قال ذو الرمة لقائل يا نصر نصر نصرا، وهذا البيت مر معنا في الدرس السابق، نعم. والشاهد إيش؟ نصر النصر الأولى منادى بعظم، ونصر الثانية عطف بيان، نصر الثالثة أيضا عطف بيان، فالشاعر جمع بين الوجهين، ففي الأول الذي هو في النصر الذي في الوسط رعي اللفظ، وفي الأخير رعي المحل. وإن كان المنادى معربا تعين نصب التابع نحو يا عبد الله صاحب عمر، هذا إذا كان المنادى معربا. ومتى يعرب المنادى؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، نعم. يا عبد الله هذا مضاف، صاحب تراعي المحل وجوبا، ويا بني تميم كلهم تراعي المحل وجوبا، هذا التوكيد، ويا عبد الله أبا زيد، نعم أيضا هنا يجب أن تراعي المحل. وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعا لمعرب أحق، يعني باب أولى. قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم، اللهم هذا أصله يا الله، فهو منادى من عظم في محل نصب. فاطرة روعي إيش؟ محل. روعي محل الله، ففاطرة صفة لاسم الله سبحانه ورؤية فيه المحل. وزعم سيبويه أنه نداء ثان، يعني يا الله يا فاطرة. فإذا قلنا نداء ثاني يكون من باب نداء المضاف، وما حكم نداء المضاف؟ ينصب، منصوب، منصوب إعرابا. زعم سيبويه أنه نداء ثان حذف منه حرف النداء، لأن المنادى الملازم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف، وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء. كلمة اللهم عند سيبويه ملازمة للنداء، وعند كثير من عند كل النحو أنها ملازمة للنداء، فالكلمة الملازمة للنداء لا توصف عند من؟ عند سيبويه. فلذلك يمنع هو أن تكون فاطرة صفة له اللهم. ثم قلت: باب موانع الصرف تسعة يجمعها قوله: اجمع وزن عادلا، النفي معرفة، ركب وزن عجمة، فالوصف قد كملا، فالتأنيث بالألف كبهما وصحراء، والجمع المماثل لمساجد ومصابيها، كل منهما يستقل بالمنع، والبواقي منها ما لا يمنع إلا مع العالمية، وهو التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو هند وجهان، بخلاف ويجوز في نحو هند وجهاني، بخلاف نحو سقر وبلخ وزيد لامرأة، والتركيب المسجي كمعد كرب، والعجبة كإبراهيم، وما يمنع تارة مع العلمية وأخرى مع الصفة، وهو العدل كعمر وزفر، وكمثنى وثلاثة وأخرى مقابل آخرين، والوزن كأحمد وأحمر، والزيادة كعثمان وغضبان، وشرط تأثير الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فأرنب وصفوان بمعنى ذليل وقاس، ويعمل وندمان من المنادمة منصرفة، وشرط العجمة كون علميتها في العجمية، والزيادة على الثلاثة فنوح منصرف، وشرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر وضرب علمين، أو افتتاحه بزيادة هي بالفعل أولى كأحمر وكأفكل علما. وأقول: الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، أعني ما معنى منصرفة؟ منونة تنوين التمكين، وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. والبيت المنظوم لبعض النحويين، يعني البيت الذي أودعه في المتن، وهذا البيت لبهاء الدين ابن النحاس النحوي، وقبله يقول: موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا، إلى آخره. وهذا من أحسن الأبيات التي جمعت هذه الموانع، أحسن من غيره من الأبيات. والبيت المنظوم لبعض النحويين، وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق، نعم، إلا إما بصريح الاسم أو بال يعني بال يشتق منه، يعني مثلا ركب، هذا يقصد به التركيب، نعم، وعجمة هذا صريح. طيب، والذي يقوم مقام علتين شيئان، التأنيث بالألف مقصورة كانت كبهما، بهما يقولون اسم لشيء نكرة ليس علما ولا وصفا، فأي شيء نكرة يقال له بهما من الإبهام، فهذا ممنوع من الصرف. لماذا؟ لعلة واحدة، وهي وجود ألف التأنيث المقصورة. أو ممدودة كصحراء، فصحراء ممنوع من الصرف. لماذا؟ علة واحدة يكفي، هذه العلة تقوم مقام علتين. نعم. والجمع الذي لا نظير له في الآحاد، أي لا مفرد على وزنه، وهو مفاعل. هل عندك مفرد في اللغة العربية على وزن مفاعل؟ لا يوجد، هذا الوزن مختص بالجموع، لذلك يمنع من الصرف. كمساجد، نعم، ومفاعيل كمصابيح ودنانير. وإنما مثلت المقصورة بمهما دون حبلى، وللممدودة بصحراء دون حمراء، لئلا يتوهم أن المانع الصفة وألف التأنيث كما توهم بعضهم. نعم، أن المانع الصفة وألف التأنيث، يعني ابن هشام يقول: أنا تعمدت أن أمثل بمهما ولم أمثل بحبلى. لماذا؟ لأن توهم بعض النحويين أو بعض الطلاب قد يسمعها توهم أن بهما أن عفوا أن حبلى ممنوع من الصرف لعلتين، إيش هم؟ تأنيث الألف المقصورة الوصفية. الوصفية ترى قال هو الصفة وألف إيش؟ ألف التأنيث. فيقول طبعاً هذا خطأ والله شيء؟ نعم هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا مما يكتفى فيه بعلة واحدة. فيقول ابن شهاب أنا حتى لا أربك الطالب ولا أتي له بمثال يشوش عليه جئت له بمثال واضح ليس فيه وصفية مثل إيش؟ بهما. فبهما ليس فيه وصفية وليس فيه علامية وإنما هو اسم نكرة. طيب فبهما من نوع من الصرف لعلة واحدة ما هي؟ أنه مختوم بألف التأنيث المقصورة. كذلك لما مثل ابن هشام بماذا؟ بصحراء ولم يمثل عمدا عمدا لم يمثل بحمراء لنفس السبب وهو أن بعضهم توهم أن حمراء ممنوع العلتين ما هما؟ الوصفية الوصف بالحمرة وكونه مختوما بألف التأنيث المعدودة وهذا خطأ بل يكفي فيه علة واحدة وهي كونه مختوما بألف التأنيث ممدودة وهذا من حسن تصنيف المصنف. وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى له ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعجمة أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهن العلمية. طيب هنا شرع في ما يجب فيه ما يشترط له علتان شرع فيه نقف عنده ونكمل في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.